بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أحبتي، أسأل الله عز وجل أن يعظم لكم أجركم في حضوركم وأن يجعله عظيما في ميزان حسناتكم. نتابع الأحبة في يومنا هذا ما كنا قد بدأناه من دراسة مبادئ القراءة العربية الأساسية والمسماه بالجزء الرشيدي، وتكلمنا عن هذا طويلا، وفي يوم البارحة تدرسنا شيئا من المباحث المتضمنة في هذا المقرر، ووصلنا في ختام اللقاء إلى إعطاء نصف درجة لمن يقدم فكرة إبداعية في درس السكون. سارع عدد من الإخوة لتقديم بعض أفكارهم، وأول من وصلني هي مساهمة من أخينا الشيخ أبي الحسين بارك الله فيه، يوصف لنا طريقة العلاقة بين السكون والحركة، فتفضل مشكورا بشرح هذه الصورة لنا، ماذا تعني بها؟ تفضل شيخنا إلى هون، حياك الله. هذه الصورة تعبر أن الحرف الساكن هو حرف نائم لا يستطيع الاستيقاظ إلا بمساعدة الحركات، فالحركات تقوم بالصياحة عليه وتقوم بوضع عصاية تحته ليقوم بالاستيقاظ، فالفتحة تقوم بالصياح عليه يقوم يكفي شو هالنوم هذا. فيعني هذه يعني هي الوسيلة، يعني أعتقدها يعني مناسبة للطفل عن طريق الرسم، فعندما يشوف الرسم كيف يعني طريقة الحروف راح تساعد السكون بالاستيقاظ، فهنا يحاول أن يكون ها يسوي حاله نايم والحركات هي تنكسر بشأن يفيق. إذا فكرة خليك شيخنا، هسه بدك تبدأ الآن تشرح لنا المادة. الشيخ أبي يعني هدف من خلال هذه اللوحة إلى توصيف السكون بأنه نائم، ويعني فعلا منظر جميل، وقد وضع بجواره الحركات التي تحاول إيقاظه بشتى السبل، فالفتحة تناديه من خلال هذا البوق، والضمة قد وضعت يعني حجرا وتحاول أن تحرك هذه الصخرة المستقرة الساكنة، ويعني والكسرة تحاول أن تعينها من جانب آخر، يعني حتى يحاول أن يوصل فكرة أن الحرف الساكن لا يمكنه أن يعمل من غير اعتماد على متحرك قبله. أشكر أخي الشيخ محمد على تقديم هذه الفكرة الطيبة، وجعل الله في ميزان حسناته. حاول من خلالها أن يوصل فكرة المد إلى أذهان الأطفال. تعالوا لنتابع هذا المبحث حتى نتدرب عليه ونقرأه بعد أن ننتهي من الصفحة الأخيرة التي بقيت عندنا في يوم البارحة، وهي الصفحة رقم 28. افتحوا يا إخوة على الصفحة رقم 28، وهي المتعلقة بهذه اللوحة، وهي الحديث عن الحركات والسكون. نبدأ بها جميعا أيها الأحبة تهجئة، ثم ننتهي بها درجا. نبدأ بسم الله. همزة فتحة حاولوا يا إخوة أن تكون القراءة هادئة حتى نحقق ونضبط، واضح؟ همزة فتحة آ سين سكون أس أس عين فتحة ع أسعى دال ضم دو أسعد واو فتحة و زاي فتحة ز وزا ياء سكون زي وزي نون وزينة باء ضم بو وزينب أسعد وزينب. جميل، حنبدأ الآن كل مجموعة يا إخوة تقرأ سطرا واحدا. المجموعة الأولى استعينوا بالله وابدأوا سريعا. همزة فتحة سين سكون أس أس نعم. عين فتحة نهاية الميكروفون فتح الباب فتح الباب جيب الميكروفون دال ضم دو أسعد لام فتحة لا ميم سكون لم لم يا فتحة يا لام سكون يل يل عين فتحة ع يلع باء سكون عب يلعب ميم فتحة ما عين فتحة ع مع همزة ضم أو خاء سكون أخ أخ ها كسره أخته زاي فتحة ز يا سكون زي زي نون فتحة ن زينة باء فتحة ب زينب أسعد لم يلعب مع أخته زينب. المجموعة الثانية ها ضمه واو فتحة وهو يا فتحة يا ذال سكون يذ يذها فتحها يذها باء ضمه يذهب لام كسر لي لام سكون لل للباء فتحة باء للباء يا سكون بي البيت كسرة للبيت واو فتحة ويا فتحة يا ويا حاء سكون يح ويح فا فتحة فا ويح فا ضا ضم ظو ويحفظ دال فتحة دا راء سكون در در سين فتحة سا درس ها ضمه درسه هو يذهب للبيت ويحفظ درسه. المجموعة التالية زاي فتحة زا يا سكون زي زي نون فتحة نا زينة باء ضمه زينه لام فتحة لا ميم سكون لم لم تاء فتحة ب حاء سكون تح تح باء فتحة ب تحف غاء سكون ثر ثر تحف. تنبه هنا زدت مرة ولا يلزم. فا فتحة فا تحفى ضاء سكون فض تحفظ واضح؟ أعيدها مرة ثانية. فا فتحة فا حاء سكون تحفى فا فتحة فا تحفى ضاء سكون فض تحفظ فتحة و لا سكون ولا. انتبه شيخنا أعيد مرة ثانية وصحح. واو فتحة ولام فتحة لا ولا ميم سكون لم ولم فتحة كاف سكون تك تك تاء ضمة تك تو باء سكون تب تك تب. المجموعة التالية بعد أن نقرأ هذا درجا زينب لم تحفظ ولم تكتب. تابعوا ميم فتحة ما نون سكون من من يا فتحة يا كاف سكون يك يك تاء ضمة يكتو باء ضمة بو يكتب واو فتحة و يا فتحة يا فتحة ف ويحف ضاء ضاء ضمة ظو ويحفظ فتحة د راء سكون در در سين فتحة س درس هاء ضمه درسه من يكتب ويحفظ درسه همزة فتحة أ سين سكون أس أس عين فتحة ع أسعى دال ضمة د أسعد يا فتحة يا كاف سكون يك يك تاء ضمة يكتو باء ضمة بو يكتب واو فتحة و يا فتحة يا ويا حاء سكون يح ويح فاء فتحة فا ويحفى ضاء ضمة ظو ويحفظ دال فتحة د راء سكون در در سين فتحة س درس هاء ضمه درسه أسعد يكتب ويحفظ درسه همزة فتحة أ سين سكون أس أس عين فتحة ع أسعى دال ضمة د أسعد يا فتحة يا نون سكون ين ين جيم فتحة ج ينجى حاء ضمه ينجح واو فتحة و زاي فتحة زا وزا يا سكون زي وزي نون فتحة وزينة باء ضم بو وزينب. لام فتحة لا نون سكون لن لن تاء فتحة تاء نون سكون تن تن جيم فتحة جا تنجا حاء فتحة حاء تنجح أسعد ينجح وزينب لن تنجح. رائع جدا بارك الله فيكم. نتابع أيضا للمبحث التالي وهو مبحث المد في صفحة رقم 29. افتحوها أيها الأحبة حتى نأخذ ما يلزم لهذا المبحث. ابتداء نأخذ كيف تكون التهجئة في مبحث المد. كيف تكون التهجئة في مبحث المد؟ بحسب ما تعلمنا من أخينا الشيخ محمد جزاه الله خيرا، تعلمنا أن الحركة ماذا بها؟ أن الحركة الفتحة والضمة والكسرة هي ها هي متولدة من أصولها. فالفتحة متولدة من الألف، والضمة بنت الواو، والكسرة بنت الياء. واضح يا إخوة؟ وأخذنا هذا أيضا في إتمام الحركات. طيب، بما أن هذا هو واضح في أذهانكم، إذن الألف مرتبط بالضمة بالفتحة التي تسبقه. إذن الألف مرتبط بالفتحة التي تسبقه. طيب والواو مرتبطة بالضمة التي تسبقه، والياء بالكسرة التي تسبقها. واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا لنرى كيف سنقرأ أو نهجئ هذا المبحث من خلال هذا التتالي. أولا ننطق اسم الحرف، ثم حركة الحرف باعتبار أن حرف المد مرتبط بالحركة، ثم ننطق حرف المد، ثم ننطق حرف المد. عندها تشكل لدينا صوت الحرف ممدوداً بحرف المد، وبعد ذلك تكون نتيجة الكلمة. تعالوا لنأخذ عليها مثالا كلمة على. العين مفتوحة واللام مفتوحة وبعدها ألف متولدة من مد تلك الفتحة، فتحة اللام. إذن إذا أردنا أن نهجئ نقول عين فتحة ع، وصلنا إلى لا. كيف نقرأها؟ ننطق اسم الحرف لام، ثم الحركة لام فتحة. واضح؟ على لام فتحة. ثم من الذي تولد من هذه الفتحة؟ من تطويل صوتها حرف المد وهو الألف. إذن لام فتحة ألف. ما الذي تشكل؟ صوت الحرف ممدوداً بحرف المد لا. إذا لام فتح ألف لا. البعض يهجئ بطريقة مخالفة فيقول لام ألف فتح لا، وهذا مخالف لأصول القراءة الصحيحة لهذا الجزء. بمعنى لام حين تقول لام ألف فتحة، كيف جعلت الفتحة على الألف والألف لا تتحرك؟ هذا أولا. ثم من الذي يسبق في اللفظ أولا؟ لأننا نهجئ كما نلفظ، صحيح؟ في اللفظ أيهما تنطق أولا، الفتحة أم الألف المتولدة من مد صوت الفتحة؟ تنطق الفتحة أولا فتقول لا. إذن أولا نطقت الفتحة لا، ثم مططت صوتها. إذن لابد يا إخوة نقرأ لام فتحة ألف لا. واضح يا إخوة؟ طيب ما الذي تشكل معنا بنتيجة القراءة؟ على. إذن نقرأها سوية، عين فتحة ع لام فتحة ألف لا على. واضح يا إخوة؟ وهكذا سنسير في سيرنا في هذا المبحث. مد الحروف بالألف. قبل أن نبدأ بالحديث عن مد الحروف بالألف أنبه إلى التنبيهات التالية أرجو أن تكون واضحة في أذهانكم. أول تنبيه، فتح الفم يكون فتحا وسطا. فتح العربي يا إخوة فتح وسط، فلا نقول لا هكذا نفتح الفم ونبالغ بالفتح، ولا نقول لا فنقلل. واضح؟ فتح العربي فتح وسط. لا لا لا هكذا. إذن أنبه إلى فتح الفم فتحا وسطا، وأيضا أن نضبط تفخيم الألف وترقيقها. قال الناظم: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. بمعنى والروم كالوصل، قال وتتبع الألف ما قبلها. الإمام الجزري في النشر ماذا قال؟ والألف بما معنى كلامه لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا وترقيقا. فإن سبقها مفخم ماذا؟ فخمت. وإن سبقها مرقق ها؟ وإن سبقها مرقق رققت. جميل. إذن أن نضبط تفخيم الألف وترقيقها، فنقول طا ص با ح. واضح يا إخوة؟ لأن هناك أخطاء لهجية ينطق بها طلابنا فيقول حا ع، فلا بد أن تتنبه إلى هذه الملحوظة، وأيضا إلى ضبط زمن المد الطبيعي. فلا نقول باء فتح ألف باء هذا زمن قليل، ولا أقول باء فتح ألف باء هذا زيادة عن المطلوب. الأصل أن يمد بمقدار ها بمقدار حركتين، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. جميل. وختاما الحذر من الخنخنة في حروف الجوف، كما تكلمنا عنها أثناء شرحنا لمتن تحفة الأطفال، وبينا كيف نتخلص من هذه الخنخنة. قلنا إيش الخنخنة؟ إشراب الحروف بغنة. فلا أقول با تا ثا با تا ثا من غير أن أشرب الحروف بغنة. تعالوا لنبدأ بالصفحة رقم 29، نبدأها مستعينين بالله. وكما تلحظون أن المؤلفين جزاهم الله خيرا ميزوا الحروف المفتوحة، جعلوها ابتداء، ثم الحروف التي تتولد من تطويل فتحة هذه الحروف. تعالوا لنقرأها تهجئة ودرجا بشكل جماعي: همزة فتحة أ، با فتحة با، تا فتحة تا، ثا فتحة ثا، جيم فتحة جا، حا فتحة حا. تعالوا لنرى كيف ستكون مع مدها: همزة فتحة ألف أ. واضح؟ يلا جميعا: همزة فتحة ألف أ، با فتحة ألف با، تا فتحة ألف تا، ثا فتح ألف تا، جيم فتح ألف جا، حا فتح ألف حا، حا فتح ألف حا، دال فتح ألف دا، دال فتح ألف دا، را فتح ألف را، زاي فتح ألف زا، سين فتح ألف سا، شاء صاد فتح ألف ص، ضاد فتح ألف ض، ط فتح ألف ط، ظ فتح ألف ظ، عين فتح ألف عا. هون تنبهوا: عين فتح ألف عا وليس عا، عين فتح ألف عا، غين فتح ألف غ، فا فتح ألف فا، قاف فتح ألف قا، كاف فتح ألف كلام، فتح ألف لام، ميم فتح ألف ما، نون فتح ألف نا، ها فتح ألف ها، واو فتح ألف وا، يا فتح ألف يا. جميل. إذا نقرأها درجا: أ ب ت ث ج ح أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و جميل جدا. تعالوا لنطبق قاعدة التهجئة التي بيناها في اللوحة السابقة على الكلمات التالية. يلا نستعين بالله تهجئة، نقرأها بشكل جماعي هذين السطرين، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القراءة الفردية. را فتح ألف، را ميم فتح ما، راما فتح ألف، را عين فتح ع، راعة را فتح ألف، را قاف فتح ق، را ق زاي فتح ألف، زا نون فتح ن، زانة زاي فتح ألف، زا لام فتح ل، زانة دال فتح ألف، دا ميم فتح م، دامة دال فتح ألف، دا قاف فتح ق، لا ق دال فتح ألف، دا نون فتح ن، دانة دال فتح ألف، دا باء فتح ب، دابة دال فتح ألف، دا را فتح ر، دا را بشكل جماعي، راما راعة راق، زانة زالة، دامة ذاق، دانة ذاب، دارة ذال فتحة فتحة ذا، ذال فتحة ذا، كاف فتحة ألف، كذكا ذال فتحة ذا، نون فتحة ألف، نادنا را فتحة را، جيم فتحة ألف، جاء رجا دال فتحة دا، حاء فتحة ألف، حا دا حا همزة فتحة لا، نون فتحة ألف، نا أنا را فتحة را، نون فتحة ألف، نا نعيدها مرة ثانية، ركزوا، را فتحة را، نون فتحة ألف، نا رنا مرة ثانية، را فتحة را، نون فتحة ألف، نا رنا را فتحة را، شين فتحة ألف، شا رشا دال فتحة دا، جيم فتحة ألف، جا دجا زاي فتحة زا، ها فتحة ألف، ها زها دال فتحة دا، عين فتحة ألف، عادعا كاف فتحة كا، نعيدها مرة ثانية وركزوا يا إخوان، المجموعة الثانية معكم سطران، كاف فتحة ألف، كا دال فتحة دا، كادا ها فتحة ألف، ها با فتحة با، هابا لام فتح ألف، لام ميم فتح ما، لام كاف فتح ألف، كلام فتح لا، كلا ها فتح ألف، ها ميم فتح ما، لا تنتظر حتى يأتي دورك يا إخوة، الكل بدنا نقرأ المادة، الربط ما بتركز ولا بتستطيع تكسب الدربة، هاي يعني فرصة حتى تصحح، لأنه عم ينقرأ صح وانت عم تقرأ، حتى لو أخطأت تستطيع أن تصح من خلال سمعك. إذن يا إخوة الكل يقرأ، ما تستنى لما يجي دورك، يلا يا إخوة السطر التالي، لام فتح ألف، لا نون فتح ن، لانا كاف فتح ألف، كانون فتح ن، كان لام فتح ألف، لا دال فتح لا، لا لا ها فتح ألف، ها باء فتحة ب، كاف فتحة ألف، كبكا صاد فتحة ص، فا فتحة ألف، فا صفا سين فتحة س، لام فتحة ألف، لا سلا شين فتحة ش، كاف فتحة ألف، كشكا قا فتحة ق، فا فتحة ألف، فا طفا خ فتح خ، لام فتح ألف، لا خلا ها فتح ها، جيم فتح ألف، جاء هجا عين فتحة ع لام فتحة ألف لا على سين فتحة س ميم فتحة ألف ما سما عين فتحة ع فا فتحة ألف نعيدها مرة ثانية وركزوا فيها جيدا عين فتحة ع فا فتحة ألف فا عفا شين فتحة ألف شاع عين فتحة ع شاع نون فتحة ن جيم فتحة ألف جا نجا جيم فتحة ألف جا دال فتحة د جاد سين فتحة س ها فتحة ألف ها سها با فتحة ألف با قا فتحة قا نون فتحة ن ميم فتحة ألف ما نما جيم فتحة ألف جا لام فتحة ل جال صاد فتحة ألف صادان فتحة د صاد قا فتحة ألف قا فا فتحة ف قا فا غين فتحة غ لام فتحة ألف لا غلا ذكى دنا رجا دحا أنا رنا رشا زها دعا كاد هاب لام كال هام لان كان لاد هاك لاح بكى صفا سلا شكا طفا خلا هجا على سما عفا شاع نجا جاد سها ضاق نما جال صاد قاف غلا بارك الله فيكم رائع جدا نتابع يا الأحبة في صفحة رقم 31 الآن بدنا نحاول نقرأها الأخ يكون معه الميكروفون بالترتيب يا إخوة الميكروفون معك حتى نسمع كيف نطقك لكن الكل بده يقرأ لكن هو صوته عال نسمعه من خلال الميكروفون والبقية الكل يقرأ لازم الكل يقرأ يا إخوة هذه فرصة لكم أن تتدرب على كيفية القراءة الصحيحة حتى تعود نطقك وفكك على كيفية الأداء الصحيح إن لم تتدرب يعني أنا ما لا أكفل لك النتيجة الجيدة في نهاية الدورة واضح يا إخوة استعين بالله وابدأ قرب الميكروفون عليك واقرأ بصوت عالي وبقية الإخوة يقرؤون وصوتك عال يسمع عين فتحة ألف ع ميم فتحة م عام لام فتحة ل عامل حاول أن ترقق العين لا تقول عام ع عامل يلا ح فتحة ألف ح ك فتحة ك حاك ميم فتحة م حاكم قاف فتحة ألف قاسين فتحة س قاس ميم فتحة م قاسم خا فتحة ألف خا صاد فتحة ص خاص ميم فتحة م خاصم صاد فتحة ألف ص دال فتحة د صاد قاف فتحة قا صادقة جيم فتحة ألف جادل فتحة د جاد لام فتحة ل جادل قاف فتحة ألف قاو فتحة و قاو لام فتحة ل قاول ها فتحة ألف ها جيم فتحة ج هاج را فتحة را هاجر يا ضم ي ق فتحة ألف ق يقات كسرات يقات لام ضم ل يقاتل يا ضم ي دال فتحة ألف دال يدا ف كسر في يدافع عين ضم ع يدافع يا ضم ي زاي فتح ألف زا يزاح كسر ح يزاح ميم ضمام يزاحم يا ضمام ها فتح ألف ها يهاجم كسراجي يهاجي ميم ضمام يهاجم تاء فتحة تاء راء فتحة ألف راء ترى ثاء فتحة ثاء ترى ثاء قاء فتحة قاء ترى ثاء قاء تاء فتحة تاء كاف فتحة ألف كاء تكاسيم فتحة سا تكاسى لام فتحة لا تكاسل تاء فتحة تاء صاد فتحة ألف صا تصافى فتحة فا تصافى حاء فتحة حا تصافى حا تاء فتحة تاء كاف فتحة ألف كاء تكاميم فتحة ما تكامى لام فتحة لا تكامل زاي فتحة ألف زا زاد ميم نون فتح ألف نامالنا زاد مالنا حسو نون حسونا حاء فتح ألف حا حالو نا حسن حالنا عين فتحة ع لام فتحة ألف لا على سين فتحة س عين سكون سع سع دال ضماد سعد نون فتحة ألف سعدنا على سعدنا نون فتحة ن ميم فتحة ألف ما نما را كسر ري زاي سكون رز رز قاف ضمق رزق نون فتح ألف نا رزقنا نم رزقنا سين فتح سا ميم فتح ألف ما سما شين فتح ألف شاش نون ضم نو شانو نون فتح ألف ناشانونا سماشانونا با فتح با دال فتح ألف دا بدا جيم فتح ألف جا جا لا ما بينفع هيك يا شيخنا مو جا جا أنت ماذا تحتاج من الإعادة؟ ماذا تحتاج؟ ها؟ لماذا تحتاج الإعادة؟ إذا كنت تقول جيم فتحة ألف هاي أنت جبت كل الحرف واضح شيخنا؟ إذن لا حاجة للإعادة جيم فتحة ألف جاء مدام نطقناه فلا حاجة للعودة مرة ثانية تمام؟ جيم فتحة ألف جاء ها نون فتحة ألف نا جاهنا نعيدها مرة ثانية نعيدها مرة ثانية با فتحة با دال فتحة ألف دا بدا جيم فتحة ألف جاها ضمه جاه نون فتحة ألف لا جاهنا بدا جاهنا صاد فتحة ص فا فتحة ألف فا صفا با فتحة ألف با لا ضمه بالو نون فتح ألف نا بالنا صفا بالنا حا فتح حا لام فتح ألف لا حلا كا فتح كا لام فتح ألف لا كلا ميم ضمام كلام نون فتح ألف نا كلامنا حلا كلامنا زاي فتح ألف زا لام فتح لا زال تاء سكون لت زالت همزة فتح أ حاء سكون أح أح زاي فتح ألف زا أحزا نون ضم نون أحزان نون فتح ألف نا أحزاننا زا زاي فتحة أليف زاي. لا بدنا نقرأها بعدين حين ننتهي منها نقرأ الكلمتين مع بعضهما. زالت أحزاننا. زاي فتحة أليف زاد دال فتحة دا زاد تاء سكون دت زادت همزة فتحة أ فاء سكون أف أف راء فتحة أليف راء أف راء حاء ضم ح أف راح نون فتحة أليف نا أف راح نا زادت أف راح نا. نقرأها جميعا بشكل جماعي. عامل حاكم قاسم قاسم صادق جادل قاول هاجر يقاتل يدافع يزاحم يهاجم ترافق تكاسل تصافح تكامل زاد مالنا حسن حالنا على سعدنا نما رزقنا سما شاننا بدا جاهنا صفى بالنا حلا كلامنا زالت أحزاننا زالت أفراحنا. اللهم اجعل ذلك محققا. نتابع الحبة مع أخينا التالي. عين فتحة ع دال سكون عد عد نا عد نا نون ضمة عد نا واو فتحة و سين ضمة سو وسو عين فتحة ألف ع وسو عاد دال ضمة وسو عاد عد نان وسو عاد. تابع السطر التالي حتى يكون فيه شيء من المتابعة. نون فتح ألف نا عدنا نون ضم نو عدنا نو يا ضم يو را فتح ألف را يرا جيم كسرة يراجع عين ضم عو يراجع دال فتح دا را سكون در در سين فتح س درس ها ضمه واو فتحة و سين ضم سو وسو عين فتحة ألف عا وسو عا دال ضم د وسو عا د تاء فتحة كاف سكون تك تك تاء ضم ت تك ت باء ضم ب تكتب فاء فتحة فاء راء سكون فر فر ضاد فتحة ض فر ض ها فتح ألف عدنان يراجع درسه وسعاد تكتب فرضها سين فتح س همزة فتح أ سأ لام فتح ل سأل عين فتح ع دال سكون عاد نون فتحة ألف نا عاد نون ضم نو عاد نو همزة ضمه خاء سكون أخت فتحة تاء أخت هاء ضمه أخته سأل عدنان أخته. يلا يا أبو حسين. هاء فتحة هاء لام سكون هل هل راء فتح ألف راء جيم فتح جاء راجع عين سكون جع راجع تاء كسرة دي راجعتي دال فتح د راء سكون در در سين فتح س درس كاف كسرة كي درس كي يا فتح ألف يا سين سين ضم سو عين فتحة ع سعاء عين فتحة ألف خلينا نعيدها. توقف قليلا توقف قليلا أعيدها مرة ثانية. يا فتحة ألف يا سين ضم سو عين واصل واصل سين ضم سو عين فتحة ألف ع سعاء دال ضم دو سعاد. هل راجعت درسك يا سعاد؟ الأستاذ محمد ديب تابع. نون فتحة نا، عين فتحة ع نعا. هيك هيك عملوا شيخنا. أيوة. نون فتحة نا، عين فتحة ع نعا، ميم سكون عم نعم. را فتحة ألف، را جيم فتحة جا، راجع، عين سكون جع راجع، تاء ضمته راجعت، هاء ضمه راجعته، واو فتحة و، حاء فتحة ح وحا، فاء كسرة في وحافي، ضاء سكون فر وحفر، تاء ضمته وحفرت، هاء ضمه وحفظته، نعم راجعته وحفظته، واو فتحة و، همزة فتحة أ، نون سكون أن وأنت، فتحة تا وأنت، هاء فتحة ها، لام سكون هل، هل كاف فتحة ك، تاء فتحة تا كتا، باء سكون تب كتب، تاء فتحة تا كتبت، باء فتحة فا، راء سكون فر فر، ضاد فتحة ضا فرض، كاف فتحة ك فرضك، وأنت هل كتبت فرضك جميعا. نون فتحة نا، عين فتحة ع نعا، ميم سكون عم نعم، كاف فتحة ك، تاء فتحة د كتا، باء سكون تب كتبت، ضمته كتبت، هاء ضمه كتبته، نعم كتبته، هاء فتحة ألف. ركزوا جيدا هنا يا إخوة، لا حاجة عند هذه الألف الخنجرية أن تطيل الشرح مع الطلاب، قل له هي ألف بس حطوها هون شكلا، حتشوفها في المصحف وبعدين بنشرح لك إياها، لكن نقرأها كيف؟ ألفا فقط، يكفي هذا في هذه المرحلة. واضح؟ ها فتح ألف، ها ذال فتح ألف، ذا هذا نون كسراني هذاني، واو فتح و، لام فتح لا ولد، واو فتحة و، لام فتحة لا ولا، دال فتحة ألف دا ولا دا نون كسراني ولا داني، ميم رمام جيم سكون مج مج، تاء فتحة تا مجت، هاء كسرة هي مجتهي، دال فتحة ألف دا مجتهي دا نون كسراني مجتهداني، هذاني ولداني مجتهداني. بهذا ننتهي من التدريبات على الألف، حين تأتي في الوسط، حين تأتي في نهاية الكلمة مع عدد مختلف من الحروف. مد الحروف بالياء، تابعوا معي يا إخوة بعض الملاحظات التي تلزمنا أن نتنبه إليها وأن ننبه إليها طلابنا عند دراسة هذا المبحث. أول ملاحظة هي خفض الفك السفلي مع رفع وسط اللسان. أركز في أثناء نطق هذه الحروف فأقول دي دي، لابد أن تنبه الطالب إلى خفض الفك السفلي، وإذا كان ينطق فصيحا فسيرتفع وسط اللسان. نتنبه أيضا عند نطق الحروف ممدودة بالياء ضبط زمن المد الطبيعي كما نبهنا في أثناء دراستنا للألف، وأيضا نحذر من الخنخنة، وكثيرا ما تقع الخنخنة في حرف الياء المدي فينطق اعتمادا على الخيشوم فيقول مثلا زينة دي ذي وهكذا، وهذا خلل. لذلك نحاول أن نتخلص من خلال التدريب الذي ذكرناه سابقا كما تعلمون في أثناء شرح تحفة الأطفال. تعالوا معنا إلى صفحة رقم 33، ابدأوا مستعينين بالله، يلا معي معي. همزة فتحة ألف فتحة ألف فتحة ألف ثا جيم فتحة ألف جا فتحة ألف ها همزة كسرة ياء باء كسرة ياء ب تاء كسرة ياء تاء كسرة في كسرة ياء جيم حاء كسرة ياء حي خاء كسرة ياء خي دال كسرة ياء دي ذال كسرة ياء ذي ري زاي كسرة ياء زي سي كسرة ياء شي صاد كسرة ياء صي ضاد كسرة ياء ضي طاء كسرة ياء ضي ظاء كسرة ياء ضي طاء كسرة ياء طي عي غين كسرة ياء غي باء كسرة ياء في قاف كسرة ياء طي كاف كسرة ياء كي لام كسرة ياء لي ميم كسرة ياء ميم نون كسرة ياء ميم ها كسرة ياء هي واو كسرة ياء وي يا كسرة ياء آ با تا تا جا حا إي بي تي في جي ري خي دي ري ري سي سي شي صي ضي ضي طي عي غي في ري في وذات طريقة التهجئة التي تناولناها في الألف نكررها مع ضبطها في الياء. تعالوا لنقرأ هذا الجدول بشكل جماعي ثم ننتقل إلى قراءة المجموعات. زاي كسرة ياء زي نون فتحة نا دال كسرة ياء نون فتحة نا دينا دال كسرة ياء ب فتحة ب دال كسرة ياء دي لام فتحة لا دي لا را كسرة ميم فتحة ما ريما زاي كسرة ياء زي لام فتحة لا زي لا زاي كسرة ياء زي دال فتحة د زيد را كسرة ياء ري قاف فتحة ق ري ق را كسرة ياء ري عين فتحة ع ريع را كسرة ياء ري ضاد فتحة ض ري ض ها كسرة ياء هي نون فتحة ن هي ن ميم كسرة ياء لام فتحة ل ميلة عين كسرة ياء عي لام فتحة ل عيلة طاء كسرة ياء طي لام فتحة ل طيلة قاف كسرة ياء طي لام فتحة ل طيلة زينة دينة ذيبة ديلة ريمة زيلة ريقة ريعة ريبة هيلة ميلة عيلة طيلة قيلة مجموعة مجموعة نبدأ بهذه المجموعة بسم الله يا فتحة يا غين كسرة يا غي يا غي با ضم بو يغيب يا فتحة يا صاد كسرة يا صي يا صي يصيح يا فتحة يا ها كسرة يا هي يا هي ميم ضمام يهيم يا فتحة يا صاد كسرة يا صي يصير ضمر يصير قاف فتحة ق را كسرة يا ري قريبا كسرة يا بي قريبي سي فتحة س، ميم كسرة ياء مي سمين، راء كسرة ياء ري سميري، صاد فتحة ص، دال كسرة ياء دي صديق، قاف كسرة ياء قي صديقي، سين فتحة س، راء كسرة ياء ري سري، راء كسرة ياء ري سريري، فتحة ط، ب كسرة ياء بي طبيب، كسرة ياء بي طبيبي، نون فتحة ن، سين كسرة ياء سي نسيب، ب كسرة ياء بي نسيبي، خاء فتحة خ، لام كسرة ياء لي خالي، لام كسرة ياء لي خالي، حاء فتحة ح، باء كسرة ياء حبيب، باء كسرة ياء حبيبي، كاف كسرة ك، تاء فتحة ألف تا كتا، باء كسرة ياء كتابي، تاء فتحة ف، لام فتحة ألف لا فلا، حاء كسرة ياء حي فلاحي، صاد فتحة ص، لام فتحة ألف لا صلاة، تاء كسرة ياء تي صلادي، صاد فتحة ص، لام فتحة ألف لا صلاح، كسرة ياء حي صلاحي، كاف فتحة ك، ميم فتحة ألف ما كما، لام كسرة ياء كمالي، كاف فتحة ك، لام فتحة ألف لا كلام، ميم كسرة ياء كلامي، سين كسرة لام فتحة ألف لا سلاح، كسرة ياء سلاحي، لام كسرة لي، سين فتحة ألف سالسان، نون كسرة ياء لساني، رائع جدا. نتابع نتابع، يلا المجموعة التالية، كاف كسرة كي، تاء فتحة ألف تا كتا، باء بي كتابي، همزة فتحة أ، نون كسرة ياء أنيسي، كسرة ياء سي أنيسي، كتابي أنيسي، صاد فتحة ص، دال كسرة ياء صديق، نعيدها مرة ثانية، ركزوا ركزوا، صاد فتحة ص، دال كسرة ياء صديق، قاف كسرة ياء قي صديق، جيم فتحة ج، لام كسرة ياء لي جليسي، كسرة ياء سي جليسي، صديقي جليسي، جميعا فا فتحة ف، لام فتحة ألف لا فلا، حاء كسرة ياء فلاحي، فا كسرة ياء في، جيم كسرة جي، هاء فتحة ألف ها جهاد، دال كسرة ياء جهادي، فلاحي في جهادي، نون فتحة ن، جيم فتحة ألف جاء نجاح، حاء كسرة ياء فا كسرة ياء ف، باء فتحة ألف با ثبات، كسرة ياء نج، همزة فتحة أ، خاء كسرة ياء أخي، يا ضم ي، يك يك، ميم ضم م، يكرم، نون كسرة ياء همزة فتحة أ، باء كسرة ياء بي أبي، يا أم يو، را سكون يوم يوم، شين كسرة شين يرشي، دا ضم دو يرشد، نون كسرة ياء ني يرشدني، أبي يرشدني، همزة ضم أ، سين سكون أس أس، تاء فتحة ألف تاء ذا، دال دال كسرة ياء ذي أس، استاذي. يا فتحة يا نون سكون ين ين ينفع عين ضمة عو ينفع نون كسرة يا ينفعني استاذي ينفعني. يغيب يصيح يهيم يصير قريبي سميري صديقي سريري طبيبي نسيبي خليلي حبيبي كتابي فلاحي صلاتي صلاحي كمالي كلامي سلاحي لساني كتابي أنيسي صديقي جليسي فلاحي في جهادي نجاحي في ثباتي أخي يكرمني أبي يرشدني أستاذي ينفعني. رائع جدا. كل واحد منا يقرأ سطا والكل بدنا نستمع نشوف الكل يقرأ يا إخوة، رجاء الكل يتدرب، يعني هاي فرصة لك تتدرب، تدربوا جميعا. والأخ يرفع صوته اللي عم يقرأ، يلا شيخنا قرب الميكروفون وارفع صوتك. دال كسرة يا دي نو يا طماكو ديكو ها فتعريف ها نون كسرة يا ني هاني ديكو هاني. دال كسرة يا دي كاف كسرة يا دي كي فا كسرة يا في دال فتح ألف دارا كسرة يا ري داري دي كي في داري ها ضمه واو فتحة وهو يا ضمي نون فتح ألف نا يونا دال كسرة يا نون كسرة يا واو فتحة وقاف سكون وق وق وقت ها ذهاب كسرة يا لام كسرة لي ميم فتحة ما ولو لم تكتب مدرسة لام كسرة لي ميم فتحة ما لما دال سين فتحة س لمدرسة تاء كسرة يا دال ني وقت ذهابي لمدرستي دال كسرة يا كاف كسرة يا يا فتحة يا همزة سكون يا يا لام فتحة لا يا لا نون كسرة يا ني يا لفني واو فتحة ولام فتحة ألف لا ولا يا فتحة يا نون سكون ين ين قاف ضماقو ينقو راء ضمارو ينقرو نون كسرة يا ني ينقرني ديكي يألفني ولا ينقرني واو فتحة وهمزة نون فتح ألف نا وأنا همزة ضمة أو طاء سكون أط أط عي كسرة عي أطعي أطعم ها ضمه أطعمه باء كسرة بي يا فتحة يا دال كسرة يا دي بيدي قب قب لام فتحة لا قبل ذال فتحة ذا هاء فتحة ألف هاء فتحة ألف هذا هاء باء كسرة يا ذهابي وأنا أطعم بيدي قب قبل ذهابي دال كسرى ياء دي كاف ضمك ديك همزة فتحاء خاء كسرى ياء لام فتح ألف لام فتح ياء قاف سكون يق يق را فتح را يقرا باء ضمه يقرب نون كسرى ياء يقربني واو فتح و لام فتح ألف لا ولا جاء فتح ياء همزة سكون ياء ياء لام فتح لا يألف فا ضم ف يألف نون كسرى ياء يألفني ديك أخي لا يقربني ولا يألفني دال كسرى ياء كاف كسرى ياء ديك همزة فتحة جيم سكون أجر أجر ميم فتحة ما أجرم لام ضمل أجمل ميم كسرى مي نون سكون من من دال كسرى ياء دي كاف كسرى كي ديك همزة فتحة ها خاء كسرى ياء خي ديك أجمل من ديك أخي رائع جدا كتب الله أجركم. نتابع أيضا في الواو حتى نرى الواو بنت من ولا الضمة بنت من؟ الضمة بنت الضمة بنت الواو، لكن الواو المادية مرتبطة بمن؟ بتلك الضمة. تعالوا نتابع مع الانتباه إلى الملاحظات التالية. أول ملاحظة ضم الشفتين مع رفع أقصى اللسان، ضم الشفتين مع رفع أقصى اللسان، فأقول أوه. ها ركزوا يا إخوة كيف أنطق الواو المادية. أدخلت عليها همزة وصل مضمومة، أوه. ضممت الشفتين وارتفع أقصى اللسان يعني تلقائيا، أوه. جميل. إذا ضم الشفتين مع رفع أقصى اللسان، ننتبه إلى ضبط زمن المد. طيب ليش أنا كاتب التنغيم؟ إيش يعني التنغيم؟ بمعنى أن التنغيم إذا سرت مع الطلاب بطريقة في التنغيم مثلا بحسب ما رأينا الآن سيمر معنا على كل الأمثلة سأضربها في وقتها، فحين أمثل له جيم ضم جو، حين أقول جيم ضم جو غير لما بقول جيم ضم جو، لاحظ شوية أعطيتها شوية تنغيم فأعطى ضبطا للزمن خصوصا مع عدد الطلاب الذي يكون كبيرا في الحلقة. تمام؟ إذن ضبط زمن المد الطبيعي من خلال يعني شيء من التنغيم الغير مفسد لضبط الزمن. وأخيرا الحذر من الخنخنة، وهذا نبهنا إليه في الحروف المدية. تعالوا لنتدرب في صفحة رقم 36. في صفحة رقم كم؟ 36. افتحوا يا إخوة وتابعوا معنا. يلا الأخ التالي مين وين وصل الدور؟ الأخ الذي يليه. يلا همزة فتح ألف باء فتح ألف تاء ثاء فتح ألف ثاء جيم فتح ألف جاء حاء فتح ألف همزة كسرى ياء إي باء كسرى ياء بي تاء كسرى ياء في جيم كسرى ياء جيم حاء كسرى ياء حي ها ركزوا جيدا. يلا الأخ التالي همزة ضم واو أو باء ضم واو بو تاء ضم واو تو ثاء ضم واو جيم ضم واو جو حاء ضم واو حو خاء ضم واو خو دال ضم واو دو دال ضم واو دو راء ضم واو رو زاي ضم واو سين ضم واو سو شين ضم واو شو صاد ضم واو صو ضاد ضم واو ضو طاء ضم واو طو ضو عين ضم واو غين ضم واو فاء ضم واو قاف ضم واو كاف ضم واو لام ضم واو ميم ضم واو نون ضم واو نو هاء ضم واو واو ضم واو يا ضم واو يو آ با تا تا جا حا إي بي في في جي حي أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو غو عو غو فو قو كو لو مو نو هو و يو. أحسن الله إليكم. نقرأ تلقينا بشكل جماعي حتى نتدرب على كيفية الإتيان بطريقة التهجئة التي كنا أسلفنا بتعميمها على كل مبحث المد. يلا يا إخوة. ذال ضم واو ذو باء فتح ألف باء ذو باء ذو قاف فتح ألف قا ذو قا زاي ضم واو زو لام دال ضم واو دو ميم فتح ألف ما دو ما قاف ضم واو قو لام فتح ألف لا قو لا قا ضم واو طو فا فتح ألف فا قو فا سين ضم واو سو ميم فتح ألف ما سو ما عين ضم واو ميم فتح ألف ما عو ما ذو با ذو قا زولا ذو ما قولا طوفا سوما عو ما جيم ضم واو جودا الكسرى يا دي جودي ضم واو الكسرى يا كاف ضم واو كونون كسرى يا ني كوني را ضم واو روحا كسرى يا حي روحي قاف ضم واو قوبا كسرى بي قوبي لام فتح لا قوبي لا واو شو غين كسرى غي شوغي لام فتح لا شوغلا صاد ضم واو صودا الكسرى دي صودي را فتح را صودي را عين ضم واو عومي كسرى مي عومي لام فتح لا عومي لا يا فتح يا جيم ضم واو جو يا جو دا ضم دو يا جو دو يا فتح يا طا ضم واو طو يا طو لام ضم لو يا طول يا فتح يا سين ضم واو سو يا سو قا ضم بو يا سوق يا فتح يا حا ضم واو حو يا حو لام ضم لو يا حول يا فتح يا نون سكون ين ميم ضم واو مو ينمو يا فتح يا عين سكون يع يع لام ضم واو لو يعلو يا فتح يا دال سكون يد يد نون ضم واو نو يد نو يا فتح يا نون سكون ين ين جيم ضم واو جو ين جو طا ضم طو يا ضم واو يو طو يو را كسرى يا ري طيوري خا ضم خو يا ضم واو يو خو يو لام كسرى يا لي جيم نون ضم واو دال كسرى يا دي جنودي قاف ضم صاد ضم واو صوق صورا كسرى يا ريق صوري يا فتحا يا ضم واو طو يطوفا فتح أليف فا يطوفا نون كسراني يطوفاني يا فتحا يا صاد ضم واو صو يصول نون فتح أليف لا يصونا نون كسراني يصوناني يا فتحا يا جيم ضم واو جو يا جو عين فتح ألف عا يا جوع نون كسراني يا جوعاني يا فتحا يا ضم واو عو يا عو ميم فتح ألف ما يا عو ما نون كسراني يا عوماني يا فتحا يا صاد سكون يص يصفى ضم واو يصفو قاف فتحا قا لام قل قل با كسرى يا يصفو يا فتحا يا عين سكون يع يعلم ضم واو لو يعلو قد قد راء كسرى يا قدري يعلو قدري يعلو قدري وصل فتحة يا سكون يس يس ميم ضم واو يسمو كسرى لي كاف سكون ذك ذك راء كسرى يا تاء فتحة تاء جيم ضم واو جو تجو لام ضم لو تجول جيم ضم جو يا ضم واو يو جو يو شين كسرى يا شين تجول جيوشي تاء فتحة تاء صاد ضم واو صو تصو لام ضم لو تصول جيم ضم جو نون ضم واو دال كسرى يا تصول جنوني تاء فتحة تاء واو نون ضم نو تهون همزة ضم أو ضم واو راء كسرى يا تهون يا فتحا يا زاي ضم واو يزور صاد فتحا صا دال كسرى يا قاف كسرى يا يا فتحا يا ذال ضم واو يدوب طا فتحة طا عين فتحة ألف عطعام ميم كسرى يا لطعامي يدوب طعامي يا فتحة يا ميم ضم واو مو يموت ضمت يموت حا فتحة حا سين ضم واو سو حسود كسرى يا دي حسود جو حسودي جودي طوفي كوني روحي قوبلة شوغلة عوملة يجود يطول ينمو يعلو يدنو ينجو خيولي خيولي جنودي يطوفاني يصوناني يجوعاني يعوماني يصفى يعفو قلبي يعلو قدري يسمو ذكري تجول جيوشي وتصول جنودي تهون أموري يزور صديقي يذوق طعامي يموت حسودي.